بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم. كما جرت العادة أيها الأفاضل، نحن نجيب على الأسئلة الواردة إلى المسجد من خلال صناديق الأسئلة الأربعة أو الستة صناديق الموجودة في المسجد. نجيب على الأسئلة التي توضع في هذه الصناديق طوال الأسبوع، نجيب عليها بعد الجمعة إجابة مختصرة. هذا أخ يقول يا شيخ، أنا رجل مصاب بمرض الرهاب الاجتماعي، وقد استعملت العلاج لفترة طويلة دون فائدة. هذه بعد يقول وقد استعملت العلاج دون فائدة، ومما نغص عليه حياتي، أرجو منكم ومن إخواني الدعاء لي بالشفاء. نسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يعافيك. لكن هذه الأمراض يعني كما قرأت عنها بعض البحوث هي ليست أمراض عضوية بحيث أن يكتشف عندك يعني مثلا زائدة فيفتح البطن وتقطع تخرج الزائدة، مثلا الزائدة الدودية، أو صمام في القلب يكتشف أنه ضيق فيفتح القلب ويوسع الصمام وانتهينا. لا، هذه تعتمد في كثير من الأحيان على إصرارك أنت واستعانتك بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ثم على إصرارك وثقتك في نفسك أنك ممكن تحقق ما تريد. لذلك عند الأطباء أحيانا حبوب يسمونها حبوب الاستغفال. حبوب الاستغفال هذه تكون إما نوع من على شكل حبوب، لكنها في الحقيقة هي حلويات أو نشا أو كذا، مصنوع على شكل بنادول ولا على شكل غيره من الأدوية. فإذا قال المريض أنا مصاب بمثلا صداع دائم أو وهو يتخيل ذلك وغير موجود فيه، فتم فحصه مرارا ولم يوجد وهو مصر أنا مصاب بهذا، فأحيانا يكتشف الطبيب أنها مسألة نفسية عنده، فيقول له الطبيب نعم الفحوص تدل أنك مصاب بها المرض، وزين أنك جئتنا تداركت نفسك قبل أن يزداد، خذ هذه الحبوب احرص تأكل كل يوم حبة، وهي في الحقيقة حبوب حلويات ليست حبوب دواء، فيأخذها المريض ويأكلها، فتجد أنه إذا أكلها شعر مباشرة أنه شفي، شعر أنه شفي. ومن اللطائف في ذلك أذكر مرة أن أحد الإخوة جاء إلي بقارورة ماء لأقرأ فيها لأمه، يعني الرقية الشرعية، فقلت له تعال لي الليلة، فجاء ولم أستطع أن أقرأ فيها، قلت تعال لي غدا، فجاء من الغد وأحرجت منه، يعني تأخرت عليه وأنا انشغلت حقيقة نسيت، فلما جاء أخذت العلبة وفتحتها وأغلقتها وقلت تفضل عطها الوالدة. قال عساك قريت يا شيخ، قلت أسأل الله أن ينفع، أنت عطها الوالدة بس، وأنا حقيقة ما صار عندي وقت أقرأ، لكن قلت بعطي العجوز الماء وأقرأ لها في ماء وأرسله بعد يوم ولا يومين حتى بس ما تغضب علي. فلما جاء من غد اتصل بي قال يا شيخ نفع الله بقراءتك، وأنا والله ما قريت فيها ولا آية. قال نفع الله بقراءتك، قلت الحمد لله كيف؟ فقال ابن أختي عنده رمد في عينه ومتعبه، فلما جئت بالقراءة منك قالت أمي الحمد لله جاب لنا قرائه من العريفي، وتأخذ وتفتح العلبة وتصب في كل عين شوية ماء، يقول فأصبح وقد شفي. فقالت أمي هذه قراءة العريفي، أنا والله ما قرأت فيها ولا آية. فأدركت فعلا أن عددا من الناس يتخيل في الحقيقة، وأن المسألة عندهم تخيلات، وأنه ربما أن العين كانت تحتاج أن تغسل بماء، فلما غسلت بهذا الماء شفيت، أو أنها أصلا قد وضع فيها دواء معين قطرة ولا غيره، فلما وضع الماء اختلط يعني أكيد فيه يعني من الله جل وعلا قدر وافق أن شفيت العين بسببه. لكن أعني أن مثل الرهاب الاجتماعي وما يتعلق به لا يكفي فيه فقط أن يستعمل الإنسان الدواء الذي أعطاه الطبيب، بل لا بد أن تقنع نفسك أيضا أنك غير مصاب. والإسلام شرع لنا شعائر تقضي على الرهاب الاجتماعي، الصلاة مع الجماعة، صلاة الجمعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، يجب أنك تغيره وتتكلم عنه ونحوه، وهذا يبعد عنك الرهاب، يجعلك جريئا وتتكلم، إسداء النصيحة إلى الآخرين ونحو ذلك. فأنا أقول يا أخي إذا كنت مصابا به الآن 100% فممارستك لشعور أني غير مصاب وأني طيب وبخير وأنا أصلي مع الناس وأتكلم سيبدأ يقل إلى 90% إلى 80% حتى يزول عنك بإذن الله تعالى. الإخوة ينبهونكم أن هناك اليوم محاضرة لقاء لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان، وذلك في أول كل جمعة، فهو سيعطيكم اليوم لقاء بعنوان الصحبة والصحابة، مسائل في الصحبة والصحابة، فأنا حث الإخوة والأخوات على الحضور والاستفادة. يقول: ابني سيعمل عملية جراحية، أرجو منكم الدعاء، أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. نقول لشيخ: نريد خطبة حول قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. نعم، لعل الله ييسر. يقول لشيخ: في حوار عائلي، هل النية في القلب دون عمل، أم العمل الذي ينبني على النية؟ أرجو بيان ذلك. النية وحدها لا تكفي ما لم يكن هناك عمل يتبعها، فأنا لما أنوي أني أصلي الضحى وأنوي أني أتصدق، لا تكفي النية إلا إذا كان معها عمل، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن العمل، مثل من مر على مسجد كبير ورأى اجتماع الناس فيه، ثم علم أن الذي بنى هذا المسجد تكلف فيه 10 ملايين ريال، وأنه يملك 100 مليون وحط منها 10 ملايين في مسجد، فقال هذا القائل وهو مار: يا ليت لي مثل مال فلان 100 مليون حتى أبني مسجدا مثله ب10 ملايين. وعلم الله منه صدق النية والقصد وأنه غير متصنع، أن الصادق هنا يأجره الله على نيته كما لو أنه فعل، فتبلغ النية مبلغ العمل. لكن إذا كان الإنسان قادرا على الفعل واكتفى بالنية، أنوي أني أتصدق وأنوي أني أحج وأنوي أني أنصح ولم أفعل مع قدرتي عليه، هذا بلا شك أنه لا يكتب له الأجر لأنه ترك العمل. يقول: طيب، هذا مشكلة خاصة يعني. يقول: أنا رجل أفطرت شهر رمضان كاملا علما أنني لا أستطيع الصيام، ما هو نوع الصدقة التي يتصدق بها وكم مقدارها؟ وهل يجوز أتصدق على شخص واحد في وقت واحد؟ أما من أفطر في رمضان بسبب مرضه وهو لا يستطيع الصيام كما ذكر الأخ، لا يستطيع القضاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام: إما أن تتصدق إما أن تجمع 30 مسكينا في مكان وتطعمهم، مثلا واحد يعرف سكن عمال، والعمال هؤلاء مسلمون ويعرف أنهم رواتبهم قليلة وعلى حاجة، فيوم الأيام نسق مع مسؤول عندهم قال: أنا سآتي بالعشاء اليوم للعمال على حسابي، فأقبل واشترى مثلا عشاء يكفي 30 شخص، مثلا اشترى 10 دجاجات مع الرز مثلا وجاء وأعطاهم إياه، فهذا يعتبر طعام 30 مسكينا، لأن الدجاجة مع رزها في الغالب أنها تكفي لثلاثة أشخاص في الغالب، فإذا أعطاهم 10 كفت. أو يمكن أن يعطيهم إياه من غير طبخ، فيعطيه مثلا كرتون دجاج لعائلة ومعها كيس رز 30 كيلو أو 40 كيلو، فهذا يعتبر أيضا من الإطعام، الإطعام أمره سهل يعني. يقول: يا شيخ، نفقة الحج تكلف عندنا 20,000 في بلادنا والعمرة 7,000، إذا جمعت نفقة العمرة فهل أعتمر أم أواصل جمع المال لأداء فريضة الحج خاصة أني لم أحج؟ الأولى أنك تجمع إليها ما يكفي للحج لتعتمر وتحج في وقت واحد. يقول: هل الزكاة لا تجوز على أخي علما أن راتبه الشهري لا يتجاوز 150 ريال وله 3 أولاد، هل أعطيه من الزكاة؟ نعم، تعطيه من الزكاة وهو أولى من غيره ما دام أن راتبه لا يكفي. تقول: إنها امرأة أدت عمرة رمضان في شهر رمضان ولم تقصر حتى رجعت إلى بلدها ومارست حياتها العادية، ماذا عليها؟ إذا كان الإنسان اعتمر ولم يقصر من شعره أو يحلق، فإنه يعتبر لا يزال محرما. فإن كان له زوج، أو كانت المرأة لها زوج أو الرجل له زوجة، ورجع من عمرته وحصل منه وطء له أو حصل عليها وطء من زوجها، ففي هذا الحال تكون وطئت أو وطأ وهو محرم، ففسدت بذلك عمرته ويلزمه أن يذهب مرة أخرى ويحرم من نفس المكان الذي أحرم منه المرة الأولى، ويعتمر عمرة قضاء عن هذه العمرة، ويلزمه عليها أيضا فدي وهو شاة تذبح في منطقة الحرم وتوزع على الفقراء. وقد يقول قائل: طيب، فماذا يفعل الجاهل؟ الجاهل يرفع عنه الإثم لكن لا يرفع عنه الكفارة، يرفع عنه الإثم لكن لا ترفع عنه الكفارة. أما إذا كان ليس ذات زوج المرأة، فإنها في هذا الحال تقصر الآن مباشرة، ولا يلزمها إلا إطعام 6 مساكين عن قص الأظافر، قص الأظافر والشعر يعني، وستة مساكين أخر عن مس الطيب فقط، يعني 12 مسكين تطعمهم أيضا في منطقة الحرم. يقول ما الحكم إذا نسيت قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية أو شككت في ذلك؟ إذا كانت الصلاة نسي الإنسان أن يقرأ فيها الفاتحة، فإذا كانت الصلاة جهرية فإن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين، الركعة الأولى والركعة الثانية، فقراءة الإمام له قراءة، هذا على قول بعض أهل العلم يعني. فإذا نسي قراءتها في الركعة الثالثة أو الرابعة في الظهر فهي ركن، أو إذا في العشاء عفوا فهي ركن، أو نسي قراءتها في الصلاة السرية في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقد ترك ركنا، ففي هذا الحال يلزمه أن يقوم ويأتي بركعة بدل الركعة التي لم يقرأ فيها سورة الفاتحة، لأنه ترك ركنا ففسدت تلك الركعة. فإن كان لم يفعل إلى الآن وجب عليه إعادة تلك الصلاة. يقول أردت مبلغ من المال، ذهبت إلى بنك قالوا لي نشتري لك أسهم من الراجحي وتملكها. إذا كان يعني السؤال طويل، لكن عموما إذا كان هو بنك الراجحي وعندهم فتوى شرعية فخذ بها، ما عليك إن شاء الله. بس يقول هل يجوز سماع الأناشيد؟ إذا كانت الأناشيد خالية من المعازف والدفوف ونحوه فلا بأس. يقول تعلمون ارتفاع درجة الحرارة وعندنا مساجد لا يوجد فيها مكيفات، يعني لو اتصل الأخ ببعض الجمعيات الخيرية ممن عندهم مثلا مكيفات مستعملة أو كذا، أو يمكن يرتبون مع الجمعيات التي في بلدك إن شاء الله أنك يعني تؤجر على ذلك. يقول أخي أصيب بمرض غريب وكلما كلمنا شخصا لا يعرفون أرجو منكم الدعاء له بالشفاء، أسأل الله أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. يقول أردت أشتري فلة آجل وأدفع دفعة أولى 100,000 ريال والباقي أقساط على 25 سنة بعقد بيني وبين الشركة، وقالوا لي بعد كل سنوات يقيم العقار مرة أخرى، هل هذا جائز؟ وأرجو أن توضح ما هو الجائز وما هي الطريقة. أما إذا كان العقار يقيم مرة أخرى، بمعنى أني أنا الآن قيمة الأرض مثلا 1,000,000 ريال، قيمة الفلة عفوا 1,000,000 ريال، فقالوا لي ادفع 100,000 مقدم ويبقى 900,000 انقصتها لك على 25 سنة. قلت طيب، ثم بعد 5 سنوات جاءوا وقيموا العقار فوجدوا المنطقة ارتفعت وصارت الفلة اللي أنا شريتها بمليون صارت تسوى 2,000,000، فقالوا ها إذا بدل ما نأخذ منك 900,000 بنأخذ منك 1,900,000 لأن الفلة زادت. نقول هذا لا يجوز، وذلك لأن البيع الآجل يتفق فيه على المبلغ من البداية ويحدد هذا المبلغ سواء نزل العقار أو ارتفع. يعني هب أن هذه الفلة فرضا بعد 5 سنوات جاءوا إليها وجدوها بدل ما تسوالها 1,000,000 صارت تسوالها 400,000 لأن المنطقة جاء فيها حفريات ولا كان هناك طريق وحول الطريق إلى منطقة أخرى أي سبب، فنزلت أسعار الأراضي، هل سيعوضونك ويقولون والله أنت كنت تسددنا 900 تدري لا تسددنا إلا 400؟ لن يفعلوا ذلك. فمدام أنه فيه هذا الظلم والغرر فلا يجوز لهم أن يعني إما أن يتفقوا من البداية على السعر وينتهون عليه. يقول هل يجوز لمن جاء الحج مبكرا أن يأتي بعمره لوالده أو لغيره بعد عمرة التمتع؟ نعم يجوز له ذلك. يقول عندي والدتي تريد أن أحججها وقد سبق أن حجت قبل فترة طويلة مع العلم أن عندها الاستطاعة للحج، هل يجوز أن أحججها أحج لها؟ لا يجوز الحج عن الغير إلا في حالتين، إما عجز ذلك الغير عن الحج ببدنه مريض مرضا شديدا أو عنده كتمة أو ربو أو كذا، أو أن يكون ميتا. أما اللي يقول لك حج عني لأني أنا بعيد ولا الفيزا غالية ولا الحج مكلف فلا يحج عنه، يدعى له. يقول جنين عمره 4 أشهر توفي داخل بطن أمه، هل يصلى عليه ويدفن؟ أما إذا كان أتم 120 يوما 4 أشهر بالتمام ودخل 121 فإنه يكون قد نفخت فيه الروح ويكون يعني في حكم الأحياء، إذا مات يغسل وكفن صلى عليه ويدفن. أما إذا كان أقل من ذلك فيدفن في أي مكان لأن قطعة لحم لا يعتبر يعني جنينا فيه روح. يقول أقيم أنا وزوجي، تقول الأخت أقيم أنا وزوجي في الرياض، هل يجوز أن أذهب للحج برفقة أمي مع حملة ويظل زوجي في الرياض برفقة أطفالي؟ وهل يجوز المستحاضة الطواف بالبيت؟ أما ذهاب المرأة إلى الحج بغير محرم فهذا فيه قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من يحرم سفر المرأة مطلقا بغير محرم، ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وفي رواية قال: أن تسافر مسيرة يوم، أو قال: يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: اخرج بحجة مع امرأتك. فقال بعض العلماء: لا يجوز المرأة أن تخرج إلا مع ذي محرم. وقال آخرون: إن المرأة منعت من السفر بغير محرم لعدم أمن الطريق في زمانهم، وأن العلة في المنع هي الخوف على المرأة. قالوا: فإذا أمنت المرأة على نفسها مع تطور الوسائل اليوم من الوصول السريع بالطائرات، ومن وجود وسائل الاتصال، ومن وجود الأمن أيضا، يعني لسنا مثل السابق المرأة تركب مع قافلة على إبل وتظل طالعة مثلا من بلدها من الرياض أو من المدينة إلى مكة، تظل أيام في البر ونوم واستيقاظ وعقارب وحيات ولصوص وقطع طرق وكذا. لا، الآن لا، تركب الطائرة وتوصل خلال ساعة ونص وهي في جدة مع مجموعة نساء، وجود أمن أيضا، خاصة إذا كان فيها دين يمنعها من الفتنة بالناس بالرجال أو إقامة علاقات أو غير. وأذكر أني سألت شيخنا، سألته بنفسي شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين، وذكرتها أيضا في كتاب لي اسمه المفيد في تقريم أحكام المسافر، وهو مجموعة فتاوى جمعتها يمكن قبل 15 سنة وصدرت في كتاب أكثر قرابة 200 فتوى أو 170 للشيخ عبد الله بن جبرين فتاوى في السفر. وسألته هذه المسألة في خروج، كنت أسأله عن الخادمات، بعض الناس عنده خادمة أندونيسية وكذا وتريد تحج قبل تذهب إلى أهلها، تقول: ما دام أني في السعودية خلني أحج، فهل يجوز أني أتفق مع إحدى شركات الحج وأحجج خادمتي؟ فقال الشيخ: إذا كانت رفقة آمنة وهي لا يتيسر لها الحج بعد ذلك يشق عليها وأرادت أن تقضي فرضها، فيقول: أرجو أن لا يكون عليها في ذلك بأس، إذا كانت الرفقة آمنة وهي تأمن على نفسها وبينك وبينها متابعة بالهاتف ونحوه. يقول: عندي أم تظلم زوجتي وأنا أسكت عن أمي لبرها، هل أنا آثم بالسكوت عن رد الظلم عن زوجتي أو أثاب على بر أمي؟ نعم، تثاب على بر أمك، وحاول أيضا أنك تصبر زوجتك وكذا وتحدثها وتقول: معليش هذه أمي وأنت مأجورة وكذا كبيرات السن، يعني حاول أيضا زوجتك أنك تصبرها. يقول: ما حكم حلق ما بين الحاجبين؟ النهي جاء عن الأخذ من الحاجب، والحاجب هو الشعر الذي ينبت فوق العين، أما ما يكون في بقية الوجه مثل الذي فوق الأنف الذي يصل بين الحاجبين فوق الأنف، هذا يجوز إزالته، أو في الخدين في الوجنتين يجوز إزالته سواء للرجل للمرأة. أما الرجل فلا يجوز له إزالة لحيته طبعا، أما المرأة فإذا خرج بها شعر في وجهها في شاربها أو في عارضيها أو ذقنها فلا بأس لها في إزالته. يقول: رجل ماتت زوجته وتركت مساحة من الأرض، وورثتها زوج ولدان وثلاث بنات، أخذ كل منهم حقه، لكن الزوج تنازل عن حقه لأولاده الذكور نظير جلوسه لديهم، والبنات رضيت بذلك، فما الحكم؟ ما في بأس ما دام البنات راضين بذلك، ما في بأس. يقول: هلك شقيقي، يقول: أنا أعمل في أحد الشركات الأجنبية في مجال صناعة الطيران، والشركة تعطي لنا كل ستة مكافآت عندما تكون الشركة كاسبة، وفي الثلاث سنوات الأخيرة أصبحت الشركة تعطي لنا أسهم، وأنا فهل لي أخذ هذه الأسهم؟ أما أن طريقة الشركة في الفوائد الربوية والإيداعات والاقتراضات تحرم علي المبلغ، وإن كان هناك مبالغ أطهرها كيف يكون هذا المبلغ؟ أما إذا كانت الشركة هذه الأسهم التي عندها تأخذ عليها الربا في شيء يسير، يعني الشركة مثلا عندها أسهم ومكافأة لبعض موظفيها، تقول: يلا نعطيك من الشركة 5 أسهم ونعطيك 10 أسهم، وأصل عمل الشركة في الصناعة والطيران، يعني هو ليس بنك ربوي كله قائم على الربا أموال بأموال، لا، هي صناعة وبيع وشراء وسلع، لكنها قد تقترض أحيانا بالفائدة بالربا. ففي هذا الحال انظر أنت كم نسبة الربا التي تكون في السهم، والغالب أنها لا تتجاوز كما يقول المختصون من الاقتصاديين لا تتجاوز 5% من قيمة السهم، فتصدق بها على من تعرف من الفقراء حتى لو كانوا أقارب لك، وأخذ الباقي. يقول: يقول الشيخ: الرجل الذي صاحب الرهاب أنا أعرف طريقة لعلاجه، وهذا رقم جوالي إذا كان يريد اتصل بي. جزاك الله خير، أنا سأدع الورقة مع المؤذن يمكن الأخ اللي عندها الرهاب يأتي ويأخذ الرقم المؤذن. يقول أنا أعمل حاليا محاسب شركة، بعد فترة قدم لي عرض وظيفي من شركة تأمين تعاوني، هل يجوز لي تأمين طبي تعاوني، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أكثر أهل العلم يبيح التأمين الطبي دون غيره، ويقول إن التأمين الطبي هو الغرر فيه يسير، مثل مثلا الغرر يسير. أعطيكم مثال أقرب، مثل البوفيه المفتوح. البوفيه المفتوح لما تأتي عند مطعم للعشاء أو غيره وتدفع 100 ريال بحيث أنك تأكل حتى تشبع، أنت قد تأكل بما قيمته 100 وصاحبك قد يأكل بما قيمته 120 مع أنه ما دفع 100، بينما الثالث قد يأكل بما قيمته 40. فيقول أهل العلم أن السعر الذي وضعه المطعم أو الفندق هو سعر تقريبي متوسط للناس، فالغرر فيه يسير، يعني إن صح التعبير الاحتيال أو الخطأ فيه يسير، يعني أنا أكلت ب80 والمفروض أني أكلت ب100، فال20 تمشي ما دام أنها قيمة جلوسي في الفندق وعلى الكراسي ومكيف، وهذا الجو أيضا هذا له أجرة أدفعها. فيبيح العلم بفيه المفتوح من هذه الناحية. كذلك التأمين الطبي، يقولون إنه يختلف عن التأمين على السيارات. التأمين الطبي في الغالب أن الإنسان يحتاج إليه، فأنا أدفع مثلا 1000 ريال في السنة تأمينا طبيا، وقل ربما أصرف 1200 منها أو 1000 أو 3000 أو ربما أصرف 200 أو 300، فالغرر فيها يسير خاصة أني أحتاج إليه وأعالج به، فكثير من مشايخنا يبيحه. أما التأمين على السيارات فأكثر العلم حرمه، لأنك تلزم بدفع مبلغ وأنت لا يعني يأكل مالك بالباطل. يعني الحين أنا أجزم أن عدد من الإخوة عندي صار له يقود السيارة 20 سنة، ومع ذلك ربما خلال 20 سنة ما سوى ولا حادث، أو حتى لو سوى حادث ربما صلحه ب200-300 ريال. فبأي حق تلزم أنك تدفع 500 ريال كل سنة وأنت لن تصرفها ولن تنفق منها ريالا ولا تحتاج إليها؟ فمن هذه الناحية قيل إن التأمين على السيارات الإلزامي هو أكل أموال الناس بالباطل. لا تلزمني أأمن، أنا إذا أبغى أأمن أأمن براحتي، لكن لا تلزمني إلزاما وتأخذ مني 500 ريال كل سنة غصبا عني. وهذا الذي يعني عليه فتوى سماحة المفتي العام وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. لكن إذا ألزم الإنسان بها نظاما وأصبح ما يستطيع أن يعني لا يستطيع أن يتخلص منه أو منعت الرخصة إلا به ففعله فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول أريد أن أحج عن أبي، كيف ألبي؟ تقول لبيك اللهم حجا عن أبي. شخص يسافر من الرياض قاصدا للحج لكنه سيقيم فترة بجدة قبل الذهاب لمكة، هل كيف يكون إحرامه؟ يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي تركه، يرجع إلى الميقات الذي تركه لأنه جاوز الميقات بغير إحرام. يقول إذا كانت صلاة الجمعة أقل من 40 شخصا في القرى هل تصلى ظهرا؟ لا، الجمعة أقلها 3 فأكثر على الراجح. يقول أخرجت زكاة مالي لابنة عمي وهي تجهز نفسها للزواج، أخرجت الزكاة على هيئة جهاز لها بمقدار مبلغ الزكاة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. الأصل أن الزكاة تخرج مالا تملك للمحتاج وهو يفعل بها ما يشاء. يعني ما يجوز أنا مثلا فقير وأنت عندك 100 ريال زكاة، ما يجوز تذهب تشتري لي كيس رز وتحطه عندي. يا أخي يمكن ما أبغى رز، يمكن أنا أريد أسدد فاتورة كهرباء أو أسدد فلان اللي يطلبني وأحرجني كم مرة بعطيه 100. لازم تملكني المال وأنا أتصرف به، إلا في حالة واحدة، إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، مثل عندكم مرأة وعندها أيتام وأنت عندك 500 ريال زكاة، فتقول إن أعطيتها 500 سيغلبها أولادها ويأخذونها ويلعبون بال500، يشتري شاحن جوال ويشتري مدري إيش، فأنا أشتري بها متاع أعلم أنها تحتاج إلي، في هذا الحال لا بأس فيه. أما إذا كان يحسن التصرف فيعطى مال. وكذلك هنا إذا كان الأخ يقصد بالجهاز، ما أدري هل هو جهاز أعطاها غسالة أو كذا، أو جهاز يعني أعطاها ذهب، إذا كان ذهب ما في بأس لأنها تستطيع أن تبيعه. أما إذا كان أعطاها غسالة ولا ثلاجة أو كذا ومن الزكاة فلا يجوز ذلك. يقول نعمل في شركة عندنا مدير يعمل معنا يأخذ مخصصات العمال من أجور تحميل وأتعاب من غير الراتب الذي نأخذه، هل نكلم من هو أعلى منه أم ندعو الله ونحتسب؟ لا، إلا كلم من هو أعلى منه. أما اللي يظلمونه الناس ويقول والله أنا لن أخذ حقي أنا سأدعو عليهم، لا مو بصحيح. إذا عجزت أنك تستخرج فأدعو عليهم، أما إذا كان ما تستطيع فيلزمك أن إذا كان تستطيع تستخرج حقك فاستخرج حقك منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال رأيت إن قتلني، قال قاتله، قال رأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال رأيت إن قتلته، قال هو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلك رجال، لا تكون يلعبون عليك، هذا يأخذ مالك وهذا يأخذ جوالك، خلك رجل دافع عن نفسك واشتكي وطلع حقك. ولو أن كل ظالم لم يرى الناس يشتكوه ويتكلموا عليه لظلم كل الناس، لكن إذا كان يدري أن العمال بيشتكون ويكتبون فيه شكوى وينزلون في الإنترنت اسمه بيصير عليه مشكلة، تجده من البداية يعطي الناس حقوقهم. يقول نفقة الحج قرابة، نعم هذا ذكرناه. السؤال الأخير يقول ما حكم من نوى الحج وعليه ديون وهو ينوي أن يوفي بالطبع وهو في شوق إلى أداء هذه الفريضة وصار لثلاث سنوات لم يستطع أداء؟ يا أخي كلنا في شوق لأداء الحج، لكن إذا كان الإنسان عليه ديون فيعطي نفقة الحج لهؤلاء الذين يطلبونه الدين ولا يحج، وإذا يعني يسر لك الله تحج بعدين. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.